شيخ بالمناسبة ان في مرة رسول الشيخ الحدان عن حكم صيام واحد نام من بعد الفجر الى فجر اليوم الثاني، فما حكم صيامه؟ ونسيت يومها، شو جاوب يومها؟ فلو اتتهم جزاك الله خير. يعني طبعا صيام عن اليوم الاول اللي نواه صحيح، اما اليوم الثاني لانه ما نواه بده يعادي. بس بضل الممسك شيخ في نهاره احسن، بس نجيبه انه برايكم، رايكم يمسك شيخي يعني في هذا اليوم؟ أيه؟ يمسك عن الطعام وان كان يعني يمسك احتياطا احتياطا. شيخنا بيقول الشيخ وين السيارة؟